من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الذين من أمة محمد ممن سيتبع اليهود والنصارى. لن تتبع الأمة, لن تتبع الأمة كلها اليهود والنصارى, لكن منهم من سيتبع اليهود والنصارى, فلا تكن أنت من هؤلاء الذين هم من أمة محمد ممن سيتبع اليهود والنصارى. واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وغلوا في رسلهم حتى قالوا عيسى ابن الله وعيسى هو الله, وقالوا إن الله ثالث ثلاثة, وأيضا بنوا على المساجد قبور فعبدوها من دون الله عز وجل. فإذا كان هذا قد حصل في اليهود والنصارى, إذن سيحصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك, فاحذر أن تكون ممن سيقع في هذا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خبر على سبيل التحذير والترهيب أن فئام أن أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيعودون إلى الشرك ويلحقون بالمشركين, فلا تكن يا عبد الله منهم. فهذا الخبر فيه ترهيب وفيه تحذير شديد لكل موحد أن ممكن ينفلت توحيده, أن يفقد توحيده, أن يفقد دينه, أن يرتد, أن ينفتن. فاحذر وحافظ على دينك وتوحيدك وتعاهد توحيدك واستمر في دراسته وتجديده وتمكينه ومعرفته والدفاع عنه, لأن التوحيد هذا لم تدافع عنه هاجمك المشركون. فلا تبقى فقط إيش مدافعا, بل دافع وهاجم. هجوم بمعنىك تحقق التوحيد وتدعو إليه وتبطل يعني شبهات المشركين وغير ذلك. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى, قال الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى قوله رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة قوله أن بعض هذه الأمة يعني وليس كلها, فالأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الحمد, بل يبقى فيها من يثبت على الحق كما قال صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة لا تضل كلها, وإنما يضل الكثير, ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة, فهذا من فضل الله ورحمته. يعني هذا فيه أيضا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لن ترتد كلها, لن ترتد الأمة كلها وينتهي الإسلام, سيبقى إلى قبيل قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله, يعني حتى تقوم الساعة كما جاء في الحديث حتى تقوم الساعة. والمراد حتى تقوم الساعة يعني قبيل قيام الساعة, لأن الساعة تقوم على شرار الناس, وآخر الزمان قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا فتقبض روح كل مسلم, فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. فهذا دليل على بقاء هذا الدين بتوحيده بسننه, حتى بالمستحبات لن تختفي, لكن يجهلها من يجهلها ويدركها من يدركها, الناس يتفاوتون في العلم, لكن سيبقى. هل الكثير من الأمة سيلحق بالمشركين؟ نعم, لكن ليس الكل. حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزال طائفة, حتى التعبير عن طائفة معناه إيش؟ قد تبقى قلة قليلة لكن تبقى, الدين باقي. وأكبر دليل ما نشاهده اليوم, كم وكم مر الإسلام في محن, التتر وغير التتر, دخلوا بلاد المسلمين, قتلوا, احتلوا, الاستعمار الحديث قبل 50-60 سنة احتل بلاد المسلمين وأتى بمناهج وأتى بقوانين وأتى بدساتير وأتى بكنائس ومع ذلك ما زال الإسلام باقيا, حتى انفتح في العصر هذا الإعلام, الفضائيات والإنترنت, والكل يلقي بشبهه, لكن باقي الإسلام وباقي وبقوة, وما زال يهاب, حتى أن أوروبا الآن يخافون من الإسلام. حتى يقال الآن في أوروبا أكثر اسم منتشر تقريبا ثاني اسم انتشارا اسم محمد, خاصة الأسيويين باكستانيين بنغال هؤلاء إيش سمي محمد نذير, محمد بشير, محمد خالد, محمد هكذا. فالاسم منتشر جدا, والإسلام على شتى مذاهبهم, يعني ليست المذاهب كلها صحيحة, في تصوف في غيره في انحرافات, لكن بالصبغة العامة الإسلام ما زال موجودا وسيبقى موجودا إلى قبيل الساعة. فهذا كما أن فيه بشارة أيضا فيه تحذير, إذا ستبقى فقط طائفة والأكثرية ستنحرف, إذا احذر ألا تكون إيش من الأكثرية وتكون هذه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، وهذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بخلاف الذين يكفرون عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين. نعم. قوله يعبد الأوثان أي يشرك بالله عز وجل، والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كله يسمى وثنا. فالوثن كل ما عبد من دون الله، مأخوذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه. وقصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، وهم عباد القبور يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. لا، الأمة ممكن يقع فيها الشرك، لكن أن ترتد الأمة كلها هذا لا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لن ترجع إلى الشرك، يعني بكليتها كلهم رجعوا إلى الشرك، هذا لن يقع. لكن يعني بمجموع الأمة كلهم يرجعون إلى الشرك، هذا لن يقع. لكن هل سيقع الشرك من هذه الأمة؟ نعم، من ينتسب الإسلام، ممن هو موحد ممكن يرتد ويذهب ويرجع إلى أن يكون مشركا. نعم. وهذه مقالة المشركين الأولين، قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه ويغالطون ويكابرون تبعا لأهوائهم. قال وقوله تعالى ألف لام، قوله لا ألم ترى، أحسن عليكم. قال وقوله تعالى ألم ترى، أقرأ الآية فوق المتن. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال وقوله تعالى ألم تر، هذا استفهام تقرير أي قد رأيت وعلمت يا محمد. نعم، استفهام التقريري يعني صيغة سؤال استفهام، والمعنى التقرير. إذا قال ألم أقل لك يعني شنو؟ يعني ماذا؟ يعني قلت لك، أرأيت أخبرتك، شفت؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني قد علمت ما فعل ربك بأصحاب، فيسمى هذا استفهام تقريري، واضح؟ فهنا ألم ترى يعني قد رأيت، الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. قوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب، فالنصيب الحظ، والمراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله، فهو كتاب عظيم من عند الله. وهذا من باب الإنكار عليهم، لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به، فكونهم يخالفون الحق وعندهم الكتاب هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم. نعم. قوله تعالى يؤمنون، يعني هذا يقال عنهم إيش؟ أنهم ضلوا على علم، مع علمهم ضلوا، فهذا فيه وعيد لهؤلاء، مع أن عندهم كتاب آيات بينات فيها التوراة، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ومع ذلك ضلوا واتخذوا إيش؟ يعني أصناما وأوثانا وآمنوا بالجبت والطاغوت كما سيذكر لنا. نعم. قوله تعالى يؤمنون بالجبت أي يصدقون بالجبت، وهو الشرك أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان، كل ذلك يسمى جبتا. لأن يؤمن بالجبت جاء في التفسير، بعض المفسرين قال الجبت الشرك، بعضهم قال السحر، والشرك والسحر متقاربان، لأن السحر كثير منه ما هو أصلا السحر، كثير من السحر ما هو الشرك، لأنه ما ينعقد السحر مع الشياطين وتعاون مع الشياطين الساحر إلا إذا أشرك بالله، أو الساحر نفسه هو الجبت، أو الكاهن، أيضا الكاهن الذي يدعي علم المغيبات، أو الشيطان وهو وراء كل بلية، كل ذاك يسمى جبتا. نعم. قوله والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله كله طاغوت. ويقول العلامة ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. انتهى. نعم. قوله: ويقولون، أي يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا وهم مشركو قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل. ويحتمل أن هؤلاء اليهود ما يريدون أن يتفضل عليهم العرب بالإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتظاهرون على العرب الأميين: عندنا كتاب وما عندكم كتاب، عندنا رسول وما عندكم رسول. وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن الله سيرسل رسولا اسمه أحمد، لكن كانوا يتوقعون أنه سيكون من بني إسرائيل، لأن عامة الرسل من بعد يعقوب عليه السلام من بني إسرائيل عامتهم، وأصلا إسرائيل معناه بالعبرانية يعقوب، أو المراد به يعقوب معناه عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله وهو يعقوب عليه السلام. لكن تفاجأوا أن هذا النبي ظهر في الأميين في العرب، أمة يختتنون، فهذا أغاظهم جدا، فأرادوا وما أرادوه إلى اليوم يفعلونه: إخراج المسلمين من دينهم حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما؟ حسدا من عند أنفسهم، خاصة اليهود أكثر من النصارى، لأن اليهود عندهم الإنسان ما يصير يهودي، يعني ما عندهم دعوة لإدخال الناس في اليهودية، عندهم اليهود أو يهودي لازم يكون سلالة من أب جد يهودي، ممكن يكون أحد أبويه نصراني أو نحو ذلك معلش، أما واحد لا أبوه يهودي ولا أمه يهودية ويصير يهودي هذا عندهم ما يصير. فذاك هم ما زالوا اليوم، هذا قلة في العالم، صحيح سيطروا على انتخابات، سيطروا على اقتصاد، على الذهب، لكن كانتشار للدين اليهودي لا، ما عندهم. لما؟ لأن اليهودي ما عنده ما يصير يهودي إلا يكون إيش؟ من سلالة اليهود، تبهتم؟ بخلاف النصارى عندهم، نشروا نصرانيتهم في أفريقيا في آسيا، حتى بعض الدول تحولت من وثنية أو حتى بعض من مسلمين إلى نصارى، ويسمون التبشير، والتبشير بالنار، ينصرون الناس. كذلك الرافضة ممكن يدخلون الناس، يعني يدخلون وثنيين أو ناس عامة سنة في أفريقيا أو في غيرها، يدخلون في دين الروافض. لكن اليهود لا، لكن عندهم ماذا؟ إخراج الناس من دينهم، يعني يخرج من دينه من الإسلام، لا ليدخله في اليهودية، لكن ليجعله بغير دين، فيظلون حينئذ هم أرفع مستوى من هؤلاء الذين لا دين لهم، لا نبي ولا كتاب ولا ملة شرعية. فهل الذي يفعلون؟ فحتى أنهم أتوا يأتون المشركين الوثنيين اللي ما دخلوا الإسلام ويغرونهم، فيقول: أنتم على ما أنتم عليه أهدى سبيلا وطريقا ومنهجا من الذين آمنوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخلوا الإسلام ويبقون إيش؟ بلا دين. تبهتم؟ هذا معنى إيش؟ ويقول: هؤلاء الكفار المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا، حتى لا يدخلوا في الإسلام ويظفروا بالدين العظيم الذي يعلمون أنه الحق، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم على يقين أن هذا حق، وأن هذا رسول الله حقا، وأن دينه حق، وأن الله ختم به الدين، وأن الله عز وجل جعله خاتم النبيين، هذا عنده معروف، لكنهم استكبروا نعوذ بالله. نعم. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج، وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين وضاقوا بهم ذرعا، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانتهز المشركون الفرصة وقالوا: أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل، بينوا لنا أنحن أهدى أم محمد؟ فقالوا وما أنتم وما محمد، يعني بينوا لنا صفتكم وصفة محمد. قالوا محمد صنبور مبتور قطع أرحامنا وسب آلهتنا، ونحن نذبح الكوم ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونفك العانية ونصل الأرحام. يصفون أنفسهم بهذه الصفات، ومحمد قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار. قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت. وكذلك يوجد في هذه الأمة من يمجد الكفار وينتقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكمال والعظمة، وينتقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية إلى آخره، فهذا شيء موجود. فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل، وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبها بهم. فها هي الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها وإقامة الموالد والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود كما كان في اليهود. هذا الشاهد من الآية للترجمة. صحيح، يعني بما أن من اليهود من يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الأمة ستتبع من كان قبلها من اليهود والنصارى، إذن فيها الأمة من سيؤمن بالجبت والطاغوت، وهذا واقع، هذا واقع. ثم ما يفعله هؤلاء الكفار من تشويه صورة الإسلام حتى يقولوا أن المشركين والوثنيين خير من المسلمين وما عليه المسلمون من الدين، هذا موجود كما أشار الشيخ حتى من أبناء جلدتنا. بعض المسلمين قد يكون من أبوين مسلمين وذهب إلى الغرب وتعلم هناك وانخدع بالزخرفة ونحوها، فيأتي وشغله الشاغل أن يذم الإسلام والمسلمين ويمدح ويمجد الغرب الكافرين. هذا موجود كثير للأسف الشديد، وما بين كلمة أخرى شوف الغرب إيش يعملون، عندهم كذا عندهم كذا، وهو يعلم كما الآن كشف الأمر. يعني سابقا قبل 50-60 سنة أو 40 سنة أو نحو ذلك بعض الناس يذهب إلى بلاد الغرب ثم يأتي ويقول كما يقولون والعياذ بالله رأينا الإسلام، رأينا مسلمين بلا إسلام، يعني كأنهم ملتزمين أو مستقيمين على أخلاق الإسلام والاحترام والنظافة والترتيب، فيقول رأينا إسلام بلا مسلمين، رجعنا بلادنا وجدنا إيش؟ مسلمين بلا إسلام. هذا كلام خطير جدا، هذا خطير جدا. لكن بعد ما كثر الناس سفرهم إلى هناك، لا، اكتشفوا أن هذا كله كلام ما أنزل الله من سلطان، عندهم بلاوي، قطيعة أرحام، اغتصابات، خطف البشر، شراء وبيع تجارة في أعضاء البشر، اختلاسات، تزوير، خمور. أما يعني انحرفوا انحراف لا مل له، عامة ما عندهم، عامتهم أولاد غير شرعيين، ما يتزوجون، ما عاد يتزوج، تعال زواج والتزام وكذا، ما عاد يتزوجون في الكلاس، حتى إذا أنجبوا ينجبون أولاد غير شرعيين، العام عندهم هكذا. كما ذكر لي من بعض هناك من بعض العرب قال هم الأصل عندهم الكل يفعل الزنا والكل يشرب الخمر إلا نادرا، الكل رجال ونساء، نسأل الله العافية. كيف هؤلاء تقول إسلام بلا مسلمين وتقول عنا نحن إيش؟ ها مسلمين بلا إسلام، كيف الكلام هذا؟ البارح والبارح أقل من 24 ساعة أو 24 ساعة أخ مسلم مقيم في بريطانيا وجنسيته بريطانيا جاي يريد يفتح مدرسة هناك، يقول الآن قرر في المدارس البريطانية للأطفال في الرابع الابتدائي أنه لا بأس أن يتزوج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، الزواج مثلي هذا لا بأس به، وأن لا تنكر هذا الشيء، وأنت لا تحدد نفسك ماذا ستتزوج، ها في رابع ابتدائي لا تحدد من الآن، حتى إذا بلغت بعد يحدد تتزوج ذكر أو تتزوج أنثى. يقول هذا مقرر ولازم تلقن الأطفال وكلهم يفهمون هذا الشيء، وأنك إذا رأيت يعني الفاحشة لا تستنكر، فهذا أمر طبيعي، هذا يربى الأطفال، يغذى أن هذا أمر لا بأس به، ليس بمنكر أن الواحد يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، يعني الزواج المثلي، ويعطون من؟ يعطون الأطفال. ويقول أنت الآن لست في مرحلة تحدد ماذا تتزوج، طبعا الطلب والطالبات في فصل واحد ذكور وإناث، فهذا مقرر عندهم. فهذا الكلام اللي يقولون أن عندهم إسلام لكن هم مسلمين وعندنا ها مسلمون غير إسلام، هذا كلام باطل، ما زال عندنا من الخير ما الله به عليم، عندنا ما شاء الله توحيد، عندنا صلاة، عندنا صلة أرحام، عندنا احترام الوالدين، عندنا الرحمة فيما بيننا، عندنا الكرم، عندنا أشياء كثيرة من الخير، واحتاج أن ننمي هذا ونعزز هذا ونحافظ عليه. تجد من يسلم منهم هناك معجب بالمسلمين، يقول عندي ما عندي، أكلمونا نفسي أنا ذهبت، يقول ما عندنا شيء اسمه وضع اجتماعي، ما عندنا شيء اسمه عادات وتقاليد، كانت عندكم حتى الواحد اللي غير مستقيم في شيء اسمه عادات وتقاليد حاملة شيء كثير من شخصيته، احنا عندنا لا، بلا عادات وتقاليد، ما عندهم شيء اسمه عيب، الكلام الفاحش بين الرجال بين النساء بالشارع يتكلمون، ما عنده والله لا عيب ولا مجلس يحترم ولا ما يحترم، ما عنده بالمرة. التعري، المشاكل كثيرة عندهم. فبعض أبناء المسلمين من أبنائنا من يتكلم بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا ما زال يمجد الكفار ويذم المسلمين، وهذا باطل، عندهم بطالة، عندهم إجرام، عندهم قتل، عندهم اختلاسات، عندهم بعد مطبات وحفر، عندهم فوضى، موجود كثير كل شيء، ما يصور في الشوارع الرسمية ناطحات سحاب وكذا، حتى أنا في بلادنا لو تحط ها تصوير على الشارع المتطورة المكان النظيف روح ما يودونك والله جليب الشيوخ، ولا يودونك هاي يودونك الشوارع الزينة، نفس الشيء، ولا عندهم يعني سكك وناس تنام بالشوارع أضعاف والبطالة والقتل والمخدرات، هذا مسكرات الحشيش، هذا عندهم منتشر جدا، نسأل الله العافية، لا عقول ولا أخلاق ولا مبادئ. أما العلماء والأطباء هذا قلة قليلة، والباقي كله على المدرجات وفي السكرات مسكرات المخدرات والخمرات، هذا العدد الأكبر السواد الأعظم كله هكذا في الملاهي. أما في مستشفيات ولا دكاترة ولا أطباء ولا مخترعون، هذول قلة قليلة جدا، نسبة يسيرة جدا بالنسبة لعامة ما هم عليه هؤلاء الكفار من السواد الأعظم في انحراف وفي ضلال. نعم. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، تمام الآية، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين. يقول تعالى هل أنبئكم، أي أخبركم، والاستفهام هنا المراد به التقرير والتوبيخ. قوله بشر من ذلك الذي زعمتم فينا مثوبة منصوب على التمييز، يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله. مثوبة وثواب يطلق وراد به الجزاء الحسن والجزاء السيء، لكن يستعمل أكثر في الجزاء الحسن، يقال ثواب، وإلا هو جزاء سواء كان حسنا أو سيئا. والدليل قول الله عز وجل مثوبة، وقول الله عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل أخذوا جزاءهم، والكفار يجازون بالسيء بالعذاب. نعم. قوله من لعنه الله أي طرده وأبعده عن من رحمته بسبب كفره، وهو أنتم أيها اليهود والنصارى. نعم. قوله وغضب عليه، والغضب ضد الرضا، فالله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضبه لا يقوم له شيء، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به أحسن الله. ولم يعملوا به لأنهم عصوا الله على بصيرة. طيب، قوله جل وعلا وغضب عليه، من الذي غضب على من؟ ها، الله جل وعلا غضب على هؤلاء الذين هم شر مثوبة، صح؟ ففيه دلالة على ماذا؟ على إثبات صفة الغضب لله عز وجل. صلحوا هذا، لم يعملوا به، ولم ليس ولم يعلموا، لم يعملوا به. فصفة الغضب ثابتة لله عز وجل، والله يغضب غضبا شديدا ليس مثله غضب، وأشد ما يغضب ربنا جل وعلا يوم القيامة، يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، كما يقول الأنبياء والمرسلون عندما يسألون الشفاعة فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. وهذا في حق الله صفة كمال، لأن الغضب ممكن يكون محمودا وممكن يكون مذموما. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وكررها مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طيب، هو صلوات ربي والسلام عليه أوصى هذا الرجل أن لا يغضب، هل كان هو يغضب عليه الصلاة والسلام وهو يوصي يقول لا تغضب؟ نعم كان يغضب، لكن الغضب الذي نهى عنه فقال لا تغضب ليس الغضب الذي كان يصدر عنه عليه الصلاة والسلام. كما قالت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انتقم لنفسه قط إلا تنتهك محارم الله فينتقم لله. فإذا كان الغضب لأمر يستحق الغضب، كما لو انتهكت محارم الله عز وجل فغضب المسلم تعظيما لشعائر الله ونصرة للدين وغلظة على الكافرين والمنافقين، هذا لا بأس به، لكن يغضب الإنسان على أمر لا يستحق الغضب، هذا المذموم. وربنا جل وعلا كل صفاته كمال، فلما وصف نفسه بالغضب في آيات، والخامسة أن غضب الله عليها غير المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب، وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. إذن نقول يغضب ربنا ولا لا؟ نقول يغضب جل وعلا غضبا يليق به على من يستحق الغضب، هكذا ذكر الله وهكذا نؤمن. أما أهل الباطل فيقول لا، الغضب لا يليق بالله، بالله عليكم كيف لا يليق بالله والله يصف به نفسه؟ ها، أيصف نفسه جل وعلا بما لا يليق به؟ معقول؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، ما وصف نفسه بهذا إلا لأنه كما هو متصف به جل وعلا. فيقول قال لا، الغضب هذا صفة المخلوق، هو الذي يغضب. طيب، المخلوق منه مخلوقات، منها ما يغضب ومنها ما لا يغضب، أليس كذلك؟ الجدار هل يغضب؟ ما يغضب. فإذا قلت ربنا جل وعلا لا يغضب حتى لا نمثله بالمخلوق الذي يغضب، ماذا فعلت؟ مثلته بالمخلوق الذي لا يغضب. فإن قال قائلهم ربنا جل وعلا لا يغضب ولا يماثل المخلوق الذي لا يغضب، قلنا قل ها ربنا يغضب ولا يماثل المخلوق الذي يغضب، ولأن نصف الله جل وعلا بما وصف نفسه أولى وأوجب من أن ننفي عنه ما وصف به نفسه ونصفه بمن لا يغضب. فنقول كما تقول ربنا جل وعلا يعني لا يغضب ولا يماثل المخلوق الذي لا يغضب، فقولوا كما قال الله عن نفسه بأنه يغضب ها ولا يماثل المخلوق الذي يغضب، هذا أولى. ثم من أهل التحريف من يقول يغضب بمعنى يريد إيصال العقوبة، يفسر الغضب بالإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها، فيقال لهم والمخلوق له إرادة، صح؟ أليس كذلك؟ المخلوق أيضا له إرادة، فهل إرادة الله كإرادة مخلوق؟ يقول لا، ونقول والغضب غضب الله ليس كغضب المخلوق. فكما تقول للمخلوق إرادة ولله إرادة وإرادة الله لا تماثل إرادة مخلوق، قولوا للمخلوق غضب وللخالق غضب وغضب الله لا يماثل غضب المخلوق. فلأن نثبت ما أثبت الله نفسه ونؤمن به أوجب وخير من هذا التحريف الذي ما أنزل الله من سلطان. إني أرى أكثر من واحد نعسانا سميكم ولا تغيرون أماكنكم من كيفكم. عبد العزيز متشنك نعسان، أشوف عينك من تحت النظارة صح؟ غير مكانك أبا الحسن، وكأنك غير مكانك، ما راح أوقف درس لما أخلص لي في بالي، تنعس وحركات عشان يلا وقف الدرس، ما راح أوقف، يلا غير مكانك عشان يطير النعاس منك. طيب وانت قاعد تفقص عيونك شفيك نعسان ما في نوم، الجو طيب وشتوية وإن شاء الله وتوحيد وفي بيت من بيوت الله، حفتنا الملائكة وذاكرنا الله فيما عنده، شي قومنا قاعدين قاعدين زين. طيب استمر. قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير بسبب كفرهم. نعم. والشاهد في قوله وعبد الطاغوت دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. فالآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت، فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقوله تعالى، قال يعني عجيب صنيع الشيخ، أتى بالآيات اللي فيها اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت ويعبدون الطاغوت، ثم يأتي بالحديث لا تتبعوا سنة من كان قبلكم. إذن هاي الأمة منها من سيعبد الأوثان والطواغيت. إذن هذا هو إيش ما بوب عليه المؤلف، وهو أن بعض هاي الأمة من سيعبد الأوثان. نعم. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هؤلاء؟ هذه قصة أصحاب الكهف، والمراد الذين غلبوا على أمرهم يعني الذين كانوا الغلبة، يعني المسؤولون في ذاك الزمان، اقترحوا أن يتخذوا مسجدا على إيش الكهف الذي دخل فيه آوى فيه هؤلاء الفتية. هذا دليل على أن هذا الأمر قديم، وهو اتخاذ المباني والمساجد على ماذا؟ على القبور. وهذه الآية ليس فيها دلالة على مشروعية البناء على القبور للأسف، كما يستدل بعض الناس بهذا فيقول لا بأس، حتى ربنا قال قال الذي غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وليس في هذا إقرار، هذا خبر من الله عز وجل أن الذين غلبوا على أمرهم اللي هم الغلبة في ذاك الزمان اقترحوا هذا الاقتراح وكانوا مشركين لا يقتدى بهم. وهذا الاستدلال مع وجود الأدلة الصريحة في النهي عن البناء على المساجد، هذا فهم للآية وفهم خطأ وبعيد جدا، ولا علاقة له بمشروعية البناء على بناء المساجد على القبور. كيف يذهبون إلى هذه الآية ويفهمون هذا الفهم ويتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن البناء على القبور؟ نسأل الله العافية. نعم. هذا في قصة أصحاب الكهف، وذلك أن جماعة من الفتيان في الزمان القديم آمنوا بالله، إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدا لأجل التبرك بهم. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقالوا هؤلاء رجال صالحون فيهم بركة فيهم خير، نبني عليهم مسجدا من أجل التبرك بهم والصلاة عندهم والدعاء عندهم لأنهم من أولياء الله، ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة، لأنهم غلبوا على أمرهم أي تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم. طيب طبعا هؤلاء الفتية كما وصف الله عز وجل بقوله إنهم فتية آمنوا ربهم وزدناهم هدى، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، خرجوا بعد ذلك وعادوا إلى ما كانوا عليه، فمن كانت لهم الغلبة أمروا بأن يبنى على قبورهم مسجدا، وهذا لا يدل بحال على مشروعية البناء على القبور، لأن الذي فعل ذلك مشركون وكاد لهم الغلبة فغلبوا قومهم وأجبروهم أن يبنوا مسجدا على قبور هؤلاء. واضح؟ طيب، أيضا العقيدة ما زالت واحدة عند هؤلاء إلى مشركي زماننا هذا، أن الصلاة على عند القبور أو بجانب القبور أو البناء عليها فيه بركة ويقربهم الله زلفى، فما زالت هذه العقيدة اليومنا هذا، فهي عقيدة قديمة وما زالت مستمرة، عافى الله وإياكم منها. طيب، فالشاهد من الآية أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور تشبها بهم، وقد وقع هذا ووجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه والمحاكاة. نعم. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن، سبق أن اللام هذه لام، كمل اقرأ الحديث فوق، اقرأ الحديث المتن. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ نعم. سبق أن اللام هذه، قال: لتتبعن، سبق أن اللام هذه لام قسم، فهي على تقدير والله لتتبعن، وأكده بالنون الثقيلة. سنن أي طريق. أين والله؟ قال: لتتبعن، لم يقل والله، لكن لما قال لتتبعن اللام هاي تسمى ايش؟ موطئ القسم، يعني تقدير الكلام والله لتتبعن، ففيها قسم مقدر، فيها اللام موطئ القسم، وفيها النون لتتبعن، هذا ايضا للتوكيد. كل ذلك يخبر عليه الصلاة والسلام بان من هاي الأمة من سيتبع اليهود والنصارى. نعم. قوله سنن اي طريق، فالسنن بالفتح الطريق، اما السنن بالضم فهي جمع سنة وهي الطرق، فمن قرأ. إذن إيش يصح أن تقول إيش؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. نعم. فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قرأه سنن فالمراد به جمع سنة وهي الطرق. نعم. والمعنى واحد. قوله حذو القذة بالقذة، حذو منصوب على الحال، والقذة ريشة السهم الذي يرمى به، والمعنى تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الجحر بالضم هو السرب الذي يكون في الأرض، ومنه جحر الضب لأنه يحفر جحرا من أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم. يقال أن يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بجحر الضب خاصة لم يمثل بجحر آخر؟ قال: لأن جحر الضب ملتوي، يعني ما يحفر جحرا مستقيما، لا يلتوي يلتوي يلتوي يلتوي، وهذا معروف طبعا. احنا عندنا في بلادنا هنا صحراء كثير، انا واحد من الناس ياما حفرت يعني للضب، فيلتوي يلتوي يلتوي، فيعني المقصود قد يكون هذا مقصودا، هكذا قال اهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يضرب مثلا بالضب يعني لالتوائه بجحر الضب، المثل ضرب بجحر الضب، يعني مهما يلتوي هؤلاء الكفار المسلمون أيضا منهم من يلتوي معهم، كفروا من الأمة من يكفر، عبدوا دبت الطاغوت من الأمة من يفعل ذلك، تعروا من الأمة من يفعل ذلك، أخذ تعاطي المخدرات المسكرات التدخين من أمة ما يفعل ذلك، كل ما تجد شيء هناك تجد من الأمة ما يفعل ذلك، وهذا أمر مخيف جدا، لأن عندهم الآن كل شيء، الزواج المثلي، الإباحية، نكاح المحارم، كله موجود، إذا كان هذا موجود عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل إيش؟ الإقرار ولا التحذير؟ تحذير أن من الأمة من سيقع ويفعل هذا الفعل، والله المستعان، عصم الله وياكم من ذلك. نعم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول، وأنهم أهل التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك. وهذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي لا تتشبهوا بهم ولا تقلدوهم. وقد جاء النهي عن التشبه بهم بقوله لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، وقوله من تشبه بقوم فهو منهم. والشاهد من هذا الحديث واضح أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء سواء. نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها بهم، والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، فيوجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبها بالنصارى. صح، حتى أن بعض عامة المسلمين يقول النصارى يعملون عيدا لعيسى بن مريم، أليس نبينا أولى أن نعمل له عيدا؟ شوف الاستدلال. لا، بعد النصارى عظموا وغلوا بعيسى حتى قالوا ابن الله، ها ماذا نفعل؟ ألسنا نحن أولى بتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم ونقول كما قال معاذ الله؟ استدلال ما أنزل الله من سلطان، عجيب استدلال هؤلاء الناس، وهذا أخطر من لو أن يعني الإنسان عرف أنه باطل واتبعه، لكن يأتي بالباطل ويشرع عن الباطل ويجعله شرعيا وقرب إلى الله ويدعو إليه ويدافع عنه، هذا أخطر. فلذلك دائما يعيش قال أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ قال لأن المعصية يتاب منها أما البدعة لا يتاب منها. غالبا فعلا المبتدع ويتقرب إلى الله بها البدعة، كأنك ستصرفه عن طاعة متمسك بها، بينما صاحب المعصية يعرف أنه عاصي، حتى لو نصحتك قال الله يهدينا، صح كلامك الله يهدينا، دعونا عارف نفسه أنه عاصي، شارب خمر ولا يرتكب فاحشة ولا إلى آخره. لكن صاحب البدعة خاصة إذا تأصلت فيه البدعة وتقدم فيه السن، خاصة إذا كان له مركز بين قومه بين أهل مذهبه، نادر يخرج هذا إلا إن شاء الله من بدعته. فالبدعة خطيرة جدا. نعم. كما وجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، فوجد من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه، إلى غير ذلك من أنواع التشبه التي لا تحصى مصداقا لقوله من باب التحذير والنهي لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. صحيح كلام الشيخ، يعني حلق اللحية ذكر العلم فيها أربع معاصي، ليست معصية واحدة، بل من العلم من قال فيها أربع كبائر حلق اللحية. ما هي؟ قال أولا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتوفيرها وإعفائها. ثانيا قالوا فيها تشبه باليهود والنصارى. ثالثا قال فيها تشبه بالنساء. رابعا قال فيها طاعة للشيطان الذي قال إيش؟ ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فذاك أجمعت مذاهب أربعة على تحريم حلق اللحية. لكن يقال أن لما دخل نابليون مصر وشمال أفريقيا قبل 700 سنة ما أدري كم، دخلوا بهذا الزي الرجال الجيش حالق لحيته، فتشبه بهم المسلمون. ولا كان ذاك الزمن كل الناس ملتحون، العرب حتى المشرك، يعني حتى أبو جهل أبو لهب كانوا ملتحين بعد، ما عندهم شيء اسمه حلق لحية، فقلدوهم. حتى أصبح الأمر أن المسلم يتزين ليوم الجمعة، لأن بكرة جمعة تزدحم صواني الحلاقة، يتزين لصلاة الجمعة بحلق اللحية، ويتزين لصلاة العيد بحلق اللحية، هذا بلاء. وأصبح بعض الوعاظ والمشايخ والدعاة يستحي يتكلم عن حلق اللحية، لا، في أمور أكبر من ذلك، ها وين تقول لحية؟ لا، دين الله كله كبير، دين الله كله كبير، واللحية تقوم الرجل، تقوم المسلم، إذا التحى يحافظ على صلاته أكثر، إذا التحى يغض بصره، إذا التحى ما يعني يتشاذر في الشارع على أتفه الأسباب، احتراما لهيئة التدين والاستقامة، اللحية لها قيمة عظيمة. حسبنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأمر باللحية صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فالشاهد منه أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في الشرك بالله عز وجل، كما أنهم قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلب الأئمة ويتخذهم أربابا من دون الله، كما عند الصوفية الذين يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون ويقولون المريد ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله، وكذلك من يتعصب لشيخه ولو خالف الدليل إلى غير ذلك. أما فقه هذه النصوص فإنها تدل على مسائل كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن من اليهود والنصارى من يؤمنون بالجبت والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيم والحكم بغير ما أنزل الله، فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت تشبها بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن، لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام، لكنهم وافقوهم في الظاهر ليحصلوا على مناصرتهم لهم، ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجبت والطاغوت. فالذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويفضل الكفر والكفار على المؤمنين يعتبر مؤمنا بالجبت والطاغوت، ولو كان قلبه لا يوافق على هذا ما لم يكن مكرها. ففيه رد على مرجئة هذا العصر الذين يقولون إن من تكلم بكلام الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه صحة ما يقول. وهذه دقيقة عظيمة ذكرها الشيخ في المسائل وهي عظيمة جدا. نعم، يعني إذا قال كلمة الكفر متعمد ولو من باب المجاملة لهؤلاء فيقال أنه قال الكفر متعمد فهو كافر، ما يقال ننظر في قلبه هل كفر بقلبه أو لم يكفر بقلبه، هو كفر. كما لو قال كلمة التوحيد بلسانه ماذا نحكم عليه؟ مسلم، هاي ظاهره. ما نقول حتى ننظر في قلبه هل هو قالها إيمانا، هل قال لا إله إلا الله إيمانا ولا قالها نفاقا، هذا القلوب يتولاها الله عز وجل. فالذي يأتي ويتكلم بكلام الكفر ما يقال أنه لا يكفر بكلامه هذا حتى يفصح عما في قلبه، هو اختار الكفر وتكلم به، واضح. وهنا أريد أن يعني أنبه على مسألة دقيقة جدا، وهي أن بعض الناس يمثل تمثيل دور الكفار، ونحن لا نتكلم عن الممثلين اللي مهنتهم التمثيل، بل بعض الناس اللي يسمي نفسه إيش تمثيلية إسلامية، والإسلام ما في تمثيليات، وإلا به يمثل إيش دور الكافر. نسمع هذا في بعض الإذاعات، فيأتي واحد دور الكافر، أتزعم يا محمد كذا وكذا، ويقسم باللات والعزة، وبعض التمثيليات المصورة يضعون صنم، وبعضهم يزد للنار، وبعضهم ماذا يفعل؟ يمثل دور الشيطان ويعمل فيه مقطع، ويضع له ذيل وآذان وكذا، ويأتي لواحد شاب نايم يقول له نم نم وراك ليل طويل، يعني هذا يخشى عليه من الكفر، يتكلم بكلام الكفر لا تمثيل، تمثيل تسجد للصنم أو للنار أو تقول كلمة الكفر، أو يأتي يقول لقد جادلتنا يا محمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا دور الكافر، هذا خطر جدا على دينك. وهذا أيضا اللي يسمع التمثيلات هذه ومندمج معها ويحرص عليها على أنها تمثيل إسلامي، ما في شيء اسمه تمثيل إسلامي، يعني الفساق الفجار إذا عملوا تمثيل غرامي وفواحش وزنا قالها تمثيل، وهو يفعل المنكر مع الممثل مع الممثلة يقول لا هذه أصلا مثل أختي لكن تمثيل بس، لا سلام، هل مقبول هذا؟ مقبول؟ لا مش مقبول، أن يرتكب الفاحشة مع ممثلة تمثيل مو صحيح، تمثيل. طيب إذا هذا مش مقبول معروف أنه مش مقبول، كيف يكون مقبول يأتي واحد يمثل دور كافر ويقول كلام الكفر؟ أيهما أشد شرا، الأول والثاني؟ الكفر أشد، ما يصلح تمثيل وأنت تسب النبي عليه الصلاة والسلام أو تستهزئ بالدين أو تسجد للصنم أو تضع نار أو تمثل دور الشيطان، من يتكلم بهذا؟ من ينبه على هذا؟ فالله المستعان. بعض الناس دعاة وكذا يمدح فيلم الرسالة وغير الرسالة وواضعين أصنام ويطوفون بها، لا هذا كله باطل. حتى بلغني أن وراء هذه الأفلام الكفار أصلا، وبعضهم روافض ويسمي فيلم الرسالة ما رسالة، لا هذا كله باطل باطل، لأن فيه شركيات وكفريات ولا تمثيل. يشرك بالله تمثيل، هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا صريحا، لأنه يتكلم بالكفر كما قال هؤلاء يحاكون الكفار يقول أنتم أهدى سبيلا. قل هذا يكفر بهذا الكلام، ولا يقال ننظر في قلبه هل هو كفر قلبه أم لم يكفر. نظير هذا ماذا يا إخوان؟ الذي يسلم بلسانه، ماذا نقول عنه؟ مسلم، وان قال باللسان ما ندري عن قلبه. احنا لسنا مطالبين بالبحث عن القلوب. الذي يظهر كلام الكفر ويتبنى الكفر فهو كافر، ولا يتبنى الإسلام ويظهر الإسلام فهو مسلم. ولا نبيح لأحد أبدا أن يمثل دور الكفار ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام أو يسجد الصنم أو يقسم ولاة العزة أو لننصر آلهتنا تمثيل. هذا كفر خطير جدا. ألا أكفر هؤلاء الممثلين بعيانهم، لكن لابد أن ننبه، لأن كل بعض الناس يظن هذا لا بأس به. فيلم فيلم إسلامي، شنو فيلم إسلامي؟ ما هو صحيح هالكلام. نعم. المسألة الثالثة في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم، ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، لأن الحديث يدل على أنه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت، التي منها عبادة القبور والأضرحة، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها الشيء الكثير الذي كله من عبادة الطاغوت. المسألة الرابعة في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه، وذلك في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، ففيه ذكر معائب المردود عليه حتى يختزي ويفحم في الخصومة. المسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن المردود عليه وهو ما يسمونه بالموازنات وذكر محاسن الطوائف. شوف عندي صفحة 34 و400 يقول تمام الآية أولئك شر مكان وأضل سبيلا، هنا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه آية نقول 34 ويقول إيش هنا 60، آية أخرى هذه هل ننبئكم بالشر من ذاك مثوبة عند الله من لعن الله وغضب عليه وجعل من القردة الخنازير. طيب تحقق منها يا ناصر زين. طيب كمل. ففيه ذكر معائب المردود عليه حتى يختزي ويفحم في الخصومة. المسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن المردود عليه وهو ما يسمونه بالموازنات. الموازنات أنه إذا أراد أن ينتقد أحدا في انتقادي له يقول اذكر حسناته، ما نجأت أقيم قصيدة حتى أقول ما فيها من محاسن ما فيها من سيئات، ولا لا أنا برد الخطأ الفلاني، فتجعل من لوازم ردك على الخطأ تذكر محاسنه، هذا يسمى مبدأ الموازنات. هذا غلط. لو في مناسبة تذكر حسنات تذكر حسناته، لكن تجعل هذا لازما، ما تنكر عليه منكر إلا وتسرد حسناته، هذا أصلا لا يمكن. عنده خطأ فلان يقول ولكنه يصلي ولكنه بار بوالديه ولكنه يقرأ كل يوم قرآن ولكن هذا مش صحيح. هذا مبدأ محدث ولا يمكن أصلا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد أخطأ بشيء يقول ولكنك كذا وكذا عندك كذا وكذا محاسن إلا أن هذا الشيء الفلاني خطأ، هذا لا يمكن. نعم. وذكر محاسن الطوائف. يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه إذا أردت أن ترد على أحد وتذكر محاسنه مع الرد قال أصلا هذا يضعف الرد حينئذ، يجعل إيش يعني يهون من صحيح أن هذا الرجل كيت وكذا وكذا وكذا وكذا ولكنه أخطأ بشيء فلاني، قال قولك أخطأ بشيء فلاني بعد ما تسرد محاسنه يضعف إيش ردك.